كانوا يزرعون ويستنبتون وفي النهاية يحصدون، وفي رحلتهم هذه كانت قلوبهم جميعا تمتلئ بالحب، حب الأرض التي يزرعون ويحصدون منها، حب الحيوانات التي يرعونها، حب الماء الذي يتدفق في الترع والقنوات، حب الطبيعة السخية من حولهم. ومع هذا الحب الكبير لم يصادفهم يوما الإحساس بالفراغ. ثم اختفت صورة الحياة البسيطة هذه وزحفت إلينا المدنية، وفي دوامة الحياة أحس الإنسان بالتعقيد والصراع من أجل البقاء، وشعر كل واحد بالرغم مما يبذل من جهد بالفراغ لأنه افتقد شيئا هاما، افتقد الحب. وما أشد حاجتنا جميعا للحب الذي نملأ به قلوبنا وقلوب أبنائنا وأحفادنا حتى لا يحسوا بالفراغ الذي نشكو منه اليوم، وهم يرون أنفسهم يدورون حول بعضهم بعضا. ونحن إذا تعلمنا الحب بمعناه الكبير فلن نشكو الفراغ بعد اليوم. عزيزتي المستمعة، وتتوالى أحداث عائلة مرزوق التي يكتبها لنا أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. يا صباح الخير يلي معاكم يلي معاكم. ايه معاكم دي يا حامد دي؟ لا الاغنيه مش كده. ايه ولقيتها؟ يا صباح الخير يلي معاهم يلي معاهم. حامد بتعمل ايه يا حامد؟ ست دنيا، يا صباح النرجس، يا صباح الورد والياسمين. انت لسه ما ردتش على سؤالي، انت بتعمل ايه؟ بغسل عربيتك يا ست هانم. بتغسل عربيتي؟ شوف يا حامد، الدنيا علمتني حاجات كتير قوي، منها انك لما تغسل عربيتي اعرف ان وراها مصلحة. رديني يا ست دنيا. نعم يا اخويا. اردك؟ قصدي ترجعيني، رجعيني اشتغل معاكي في الحضانة من تاني. وهو انت كنت اشتغلت معايا اولاني؟ اسمع، انا رايح ازور اميرة في المستشفى، واياك تفتح معايا الموضوع ده تاني، فاهم؟ اللهم تقبل منا صالح أعمالنا يا رب، في يوم الجمعة اغفر لنا ذنوبنا. تقبل الله يا حاج أبو دنيا بيه حرما. يا ابني أنا لسه رايح أصلي الجمعة هو، أنت إيه ما عندكش مخ؟ لا مؤاخذة يا حاج أبو دنيا بيه، أصل فرحة لقاك لخبطتني. هات من الآخر وقولي عاوز إيه. على واقف كده، اتفضل وقعد على الدكة كده ونتكلم. يا ابني أنت هتصاحبني؟ اسمع، أنا مش مستعد أتعصب وأنا رايح أصلي الجمعة، عن إذنك اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. إيه دي؟ ده مشي. طب وبعدين يا حامد؟ دي كده قفل الضبة ومفتاح. لا لا، لسه في أمل، مش باقي غير واحدة بس. في إيه؟ مش المفروض ان صلاة الجمعة هتأذن دلوقتي؟ طلع لي ليه؟ يمكن تكوني عاوزة حاجة ولا طلب من الشارع. لو كنت عاوزة حاجة كنت بعتلك مع ابو دنيا وهو نازل يصلي. غريبة، مع ان الحاج ابو دنيا ما قاليش على حاجة. لاني ما طلبتش منه حاجة. انت عاوز ايه بالظبط يا حامد؟ عاوز واسطة، عاوز الست دنيا ترضى عني وترجعني تشغلني معاه، وانا والله اتعلمت وتربيت ومش اغلط تاني، همشي صح ومش هفتح بقي. خلاص لما ترجع من المستشفى هقول لها. فائت، دي حاجة كويسة جدا. الحمد لله، ووكيل النيابة راح وخد أقوالها، بس لسه معين عنها الزيارة. طيب هي قالت إيه لوكيل النيابة؟ نفس أقوال الشباب اللي أنقذوها، اللي زاد بس الرجل اللي نزلها من العربية بالعافية وضربها جامد قوي، الضربة اللي خدتها على رأسها. الحمد لله الحمد لله. طيب أحمد وأميمة عاملين إيه؟ أميمة طبعا حتموت وتشوف بنتها وتطمن عليها. ربنا يطمن عليها وتقوم بالسلامة يا رب. أنا هنزل بقى الحامد البوابة أشوفه عاوز مني إيه، لأنه كان وقفني قبل الصلاة. ما تتعبش نفسك يا أبو دنيا، أنا عارفة هو عاوز منك إيه. وأنا كمان يا بابا عارفة هو عايز إيه منك. مدام أنتوا الاتنين عارفين قولولي ووفروا عليا النزول في البرد ده. ست دنيا تحب أجهز لحضرتك العربية؟ لا أنا مش خارجة، أنا جاية لك أنت يا حامل. اسمع بقى، أنا هرجعك تشتغل معايا في الحضانة، مش عشان خاطرك، لا عشان خاطر بابا وماما وفاء. الله أكبر الله أكبر، يعيش الحاجة أبو دنيا بيه والست وفاء هانم. ظهر الحق ظهر الحق. بس إيه أنت داخل مظاهرة؟ لا دي آخر فرصة ليك، لو غلطت تاني مش هتبقى معايا، هتبقى أوت أوت ولا كورنر، المهم ما بقاش أوفسايد. عزيزتي المستمعة، ورفقا بأرحامكم مع الداعية نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف ومناخ النيل. ورفقا بأرحامكم ومعي ومعكم دكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة نيفين، يؤسفني الحقيقة أن بلاقي بعض الناس بتعامل اللي بيعونوهم في أشغالهم، يعني مثلا معاونة المنزل أو حارس العقار أو اللي بيمسح حتى العربية، بيبقى في نوع من التعالي، وممكن يهددوا ان هو كده انت بتعلي صوتك، انت بتتكلم معي بالطريقة دي، طب انا مش هديك اجرتك. فمع ان في حديث صريح. صحيح، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صحيح ان ديننا امرنا ان احنا نحسن معاملة الناس جميعا ونديهم يعني حقهم فعلا اول ما يشتغلوا قبل ما يجف عرقهم، لكن في ناس لا تتقله، في ناس بتستعمل العمال في أعمال اللي طلع له طوب واللي يشيل له الرملة وكذا، ويجي يتفق معه على مبلغ معين وبعدين يقول له لا أنا مش هديك إلا الأجرة دي، أو يحسسه بنوع من المزلة قبل ما يديله حتى أجره اللي هو متفق عليه. مظبوط، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. فالضعيف قوي بالله، خلي بال حضرتك، وبنصر الله ليه، ودول من التلاتة اللي بيكون لهم الله سبحانه وتعالى خصما يوم القيامة. رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجر، ده واحد منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالعمال والأجراء والخدم، وقال لنا إن احنا يجب أننا نأكلهم نطعمهم مما نأكل ونلبسهم مما نلبس، وما نكلفهمش فوق طاقتهم، وإذا كلفناهم تخيل حضرتك نساعدهم. مش ان احنا نكلفهم ون مجرد بس ازود المشقة عليهم، لا اكون برضو انا بساعد معاهم يعني. بالضبط. وانا عايزة اقول نصيحة للناس اللي يعني بتاخد فلوس الناس ما بتديهاش حقها كامل. انتوا ممكن الدايرة تلف، ممكن بكرة تكونوا انتوا في نفس الموقف ده، من يشاء ويزل من يشاء. صحيح. عشان كده بقول للناس اللي بيحسنوا معاملة الناس اللي بيخدموهم وبيشكروا نعمة ربنا، لان دي نعمة ان هم النهاردة مخدومين من البشر. دي نعمة قدمها الله عليهم ويخليها لهم، لما بيشكروها ربنا بيخليها لهم ويحفظ لهم عليها. تلاقي دايما كده الناس دول مخدومين من بعض البشر. لأنه ربنا خلانا طبقات كده فوق بعض. فنقول لهم اتقوا الله في النعمة اللي عندكم عشان ربنا ما يزيلهاش من وشكم. كمان جبر الخاطر يا دكتور، جبر الخواطر بطبطبة، بكلمة كويسة، بإنك ما تكسريش بخاطر حد، وإنك يعني مجرد انك ايدك كده تطبطب على الكتف دي في حد ذاتها يعني ثوابها كبير جدا. وسبحان الله يا دكتورة، ما أسرع تبديل الأحوال وتغيير الزمان. أكيد والله. أنا بقول لحضرتك يعني كان في واحد عنده مال ربنا سبحانه وتعالى مديه من واسع فضله وإحسانه، وبعدين كل ما حد يقوله تصدق يقوله تصدق ليه وأنا ولي الله في الأرض، يعني هم ربنا يرزقهم. سبحان الله كل أمواله راحت وافتقر وبقى يمد ايده للناس. فيعني الناس ما تتغرج باللي ربنا اداها لها. كمان خلي بال حضرتك احنا مأمورين بالرحمه مع كل البشر، مش مع الانسان بس، مع مش البشر، مع كل شيء في الدنيا. يعني مأمورين بايه؟ ان احنا نرحم كمان الحيوان. أيوة. مش كده؟ معقول مش هنرحم الانسان بقى لما ربنا سبحانه وتعالى خلقه وهو ده الاساس في الكون؟ يبقى ما ينفعش نيجي على الضعيف ولا ناكل حقه، لان احنا هندخل كده في ايه؟ قول الله سبحانه وتعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، يبقى دي مظالم عباد. أيوة. يبقى دي يوم القيامه هياخدوا مننا. وبعدين عامل اشتغل وتعب لازم اديله الاجره اللي اتفقت معاه عليها الاول. ولما نتقي الله في الضعفاء اثر ده بيعود علينا كلنا، مش علينا احنا بس، وعلى اهل بيتنا ورفقا بارحامكم. عزيزتي المستمعة، حماية ووقاية وكيف نحمي شبابنا من خطر الإدمان. وهلا سالم. الدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بالطب الشرعي، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا فندم أستاذ المستمعين. دكتور، يعني أنواع المخدرات هناك أنواع عديدة تم تدارج أسمائها بين المدمنين. طبعا في عجالة المخدرات تصنف إلى ثلاث أنواع: مخدرات طبيعية ومخدرات نصف تخليقية ومخدرات تخليقية. وده التطور اللي يعني كانت الناس تدخن المخدرات في الشكل النباتي، زي نبات الحشيش اللي بيطلق عليه بلفظ ذلك نبات البانجو، نبات الخشخاش المنتج الأفيون، نبات القات، نبات الكوكا وهكذا. ظهر نوع تاني من المخدرات اسمه مخدرات النصف تخليقية، استخلصت المادة الفعالة من المخدر الطبيعي وتم تصنيع نوع آخر من المخدر اسمه مخدر النصف تخليقي، زي الأفيون، زي مادة الحشيش، زي الهيروين، زي الكوكايين، زي الميثامفيتامين وما شابه. النهارده بقى في بقى النوع الثالث، ومخدرات تخليقيه يعني تصنيعيه، ادويه ومواد تصنع في المعامل وشركات الدواء لعلاج امراض معينه يتم تعاطيها في غرض مخالف للغرض الذي صنعت من اجله فتتحول الى مخدرات. ظهرت في السوق مؤخرا انواع من المخدرات يطلق عليها الفودولستروكس، ودي طبعا عامله مشكله في الفتره الاخيره. شخصيه تاجر المخدرات ومصنع الماده المخدره فطن الى طريقة تعامل الناس مع المادة المخدرة. يعني لو في أب سمع أن ابنه بيتعاطى مادة مخدرة، الأم جات قالت الحق ابنك بياخد المادة الفلانية، يا ترى الأب هينزعج أكتر لو عرف أن ابنه بيشرب نبات الحشيش اللي هو البانجو باللفظ الدارج، ولا بياخد مسحوق الهيروين اللي احنا بنقوله على اللفظ الدارج البودرة؟ اعتقد ان انزعاج الاب كان شخص بياخد مخدر تخليقي او مصنع هيكون خطير على الصحه ونوصل الى مراحل عاليه من الادمان. هنا المصنع الماده المخدره بقى واللي عايز يدمر الشباب فطن الى تفكيرنا، فبدا يجيب نبات ذو رائحه طريه جميله وبدا يرش عليه مواد كيميائيه خطيره جدا على الجهاز العصبي المركزي، تفوق الهيروين والكوكايين والحشيش في التاثير على الجهاز العصبي. عزيزتي المستمعة، وكما تعودنا نقدم لكم كل يوم معلومة صحية من أجل صحة أطفالنا، فلنستمع. صباح الخير. النهاردة هنتكلم عن نزلة شعبية. النزلة الشعبية عند الأطفال بتبقى من أبرز النزلات اللي بتصيب القصبة الهوائية. هي بتيجي أكتر في تغيير الفصول عند دخول الفصل الربيع أكتر، أو في وقت انتشار الأتربة وحبوب اللقاح. الأعراض النزلة الشعبية هي بتبقى عدوى فيروسية بتظهر في بدايتها دور برد عادي، بيبقى معها ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، بيبقى فيه ألم في الجسم، بيبقى فيه قلة في النشاط، بيبقى فيه احمرار في العين وألم في الحلق، صعوبة في البلع شوية، بيبقى معها رشح. طبعا النزلة الشعبية ما بتبنلناش قوي بالسماعة، لكن الطفل لازم لو لقينا الأعراض دي موجودة بنبدأ ندي مضادات حيوية، وبندي سوائل دافية باستمرار، وبندي حاجات ملطفة للكحة وحاجات ملطفة للرشح. دكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال قصر العيني. نرفع جميعا شعار لا لمناهضة العنف ضد المرأة مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة أماني خالد النادري، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية. دكتورة أماني أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين. دكتورة أماني، بنتكلم مع حضرتك عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة. التضامن الاجتماعي لها دور كبير جدا في القضاء على العنف ضد المرأة وفي تنمية المرأة وتمكينها. فالمرأة لما تكون ممكنة ده هيخلي عندها ثقة بنفسها وهيخلي حياتها أفضل، وده بيخليها ان هي تعترض على ظهور او ان اي حد يقوم بالعنف ضدها. فإحنا من ناحية المساعدات المالية طبعا برنامج تكافل ده بيستهدف المرأة الفقيرة، وبيبقى فيه مساعدة مالية مشروطة بالتعليم وبالصحة، بأن أبنائها لازم يحضرهم 80% نسبة حضور في المدارس، وإن هم لازم الأم تتردد على الوحدة الصحية وتاخد الخدمات الصحية اللازمة ورعاية الصحية اللازمة لازمة ليها ولأبنائها، فده تنمية للمرأة. ده بالإضافة للمساعدات المالية، التمكين الاقتصادي للمرأة. التمكين الاقتصادي للمرأة بتوفير فرص عمل للمرأة من خلال المشروعات اللي بتقوم بها، من خلال مشروعات تنمية وتدريب المرأة الريفية. بتدرب المرأة على مهارة معينة، مهارة خياطة، مهارة مفروشات، كروشيه، أي مهارة، مخبوزات، أي مهارة بتبقى المرأة عندها تطلع أو استعداد إن هي تكتسبها. ومن خلال هذه المهارة بتقوم بمشروع، المشروع بمشروع تنمية المرأة الريفية، بيديها قرض. القرض ده بمصروفات إدارية بسيطة جدا وشروط ميسرة جدا، وبتقوم بالمشروع الصغير اللي هي اتدربت عليه. عزيزتي المستمعة، وفي يوم الجمعة ومع عزومة الأسرة نقدم لكم طبق شهي، وهو طريقة عمل كوستاليتا بالجلاش، تقدمها لنا شيف مونة طرابيشي. صباح الخير وجمعة مباركة عليكم إن شاء الله. النهاردة هقدم لكم طبق حلو قوي ينفع في العزومات، اللي هي الكوستاليتا بالجلاش. الكوستاليتا اللي هي الريش، هنقول نص كيلو لحم كوستاليتا بتلو أو ضاني، ربع كيلو جلاش، ربع كيلو سمنة سايحة، بصلة مفرومة، عصير ليمون، ملح، فلفل وبهارات. عشان أقدم الطبق ده بقدمه جنب خضار سوتيه من الجزر والبسلة والبطاطس. هقول المقادير مرة تانية: نص كيلو لحم كوستاليتا بتلو أو ضاني أو حسب الأفراد الموجودة عندك، ربع كيلو جلاش، ربع كيلو سمن سايح، بصلة مفرومة، عصير ليمون، ملح، فلفل، بهارات. وللتقديم جنب الطبق ده خضار سوتيه، جزر، بسلة وبطاطس. الطريقة: هجيب الريشة بتاعتي، هشيل اللحم من أعلى العظم وهندقها دق خفيف، وبعدين هنتبلها بالملح والفلفل والبهارات وعصير الليمون. بعدين هحطها في صينية مع البصل المبشور والسمنة، وهرفعها على النار وهحط لها شوية مية صغيرين لحد ما تستوي تماما. بعد كده هسيبها تبرد تماما. هلف كل واحدة في ورقة جلاش. ليه أنا بقول أسيبها تبرد وما ألفهاش على طول وهي سخنة؟ لأن الجلاش هيبوش. تمام كده، هلفها كل واحدة بورقة جلاش، وبعدين إما هحمرها في السمنة على البوتاجاز من فوق، أو هندهن صينية بالسمنة ونرص فيها وحدات الكوستاليتا بالجلاش وندهن الوش بتاعها سمنة وندخلها الفرن ونغرفها في طبق التقديم مع خضار السوتيه. في حاجة جات لي فكرة دلوقتي وانا بكلمكم، ولو انا هحطها في الفرن ياريت كمان ممكن نرش على كل واحدة كوستاليتا جبنة رومي مبشورة او جبنة شيدر، طبعا بتبقى احلى واطعم. كانت معاكم منى الطرابيش. عزيزتي المستمعة، وانتهت فقرات اليوم. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي شيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.